ليس هناك شيء يضايقني فيك إلا طلب الحديث، أنك يعني تطلب الحديث. قال: قلت فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ قال له: طب أنت ماذا كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ قال: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. قال: طلبت الحديث، كنت يعني صبيا صغيرا يعني لا أعقل، فلذلك يعني طلبت الحديث. وطبعا هذا يعني على سبيل المبالغات، يعني من الأشياء التي يعني تميز بها سفيان رحمه الله أنه كان مقيما في مكة كما ذكرنا، وحج رحمه الله 80 حجة، وعاش 91 عاما، عاش يعني 91 سنة، حج في خلال 91 سنة، حج خلالها 80 حجة متتابعة، يعني 80 حجة متتابعة، يعني لم يقطع الحج 80 سنة. وكان في كل موقف يقول، كل موقف كل ما يقف بعرفة يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد منك. يقول كل سنة وهو واقف بعرفة يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد منك، فيعيش للعام الذي بعده ويحج العام الذي بعده. ففي آخر عام لما كان العام الذي مات فيه لم يقل ذلك، وقال: قد استحييت من الله تعالى. صار عمره يعني 91 سنة ولسه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد منك، فقال: استحييت من الله تعالى، فتوفي في هذه السنة رحمه الله. توفي رحمه الله كما ذكرنا سنة 198، ولدته سنة 107 ووفاته 198 للهجرة، وكانت يعني جنازته مشهودة بمكة رحمه الله، ورساه الكثير يعني من الأدباء والشعراء في زمانه، منهم الأصمعي، الإمام الأصمعي يعني ممن رسى سفيان بن عيينة يوم وفاته، له قصيدة يعني لطيفة يقول فيها: من للحديث عن الزهري يسنده، وللأحاديث عن عمرو بن دينار، ما قام من بعده من قال حدثنا الزهري في أهل بدو أو بإحضار، إلى آخر يعني الأبيات، يعني له قصيدة طويلة في رسائه رحمه الله، يذكر فيها يعني أنه بعده لا يوجد أحد يعني في البدو ولا في الحضر يقول حدثنا الزهري، لأنه كان يعني كل تلاميذ الزهري يعني ماتوا في ذلك الوقت. فهذا بعض ما يتعلق بسيرة هذا الإمام الجليل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.